بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنبدأ في ملزمة جديدة هنتكلم فيها عن وحدانية الله عز وجل. طبعا احنا اتكلمنا عن وجود الله عز وجل، والمقصود بإثبات وجود الله إن الله عز وجل فعلا موجود حق، مش وهم، مش زي ما الملحدين بيقولوا ليس له وجود والكلام ده كله. تكلمنا في المسألة دي خلاص، واتكلمنا عن الفطرة والشرع والعقل والحس المشهود، وخلاص كفاية قوي كده في النقطة دي. المفروض بقى يعني احنا اول بداية كلامنا في الإيمان بالله، نقطة رقم واحد الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، بعدين نقطة رقم اثنين الإيمان بوحدانية الله عز وجل. فيعني احنا المفروض كده بادئين بنتكلم عن صفات الله عز وجل، ان الله عز وجل كائن حقيقي موجود وانه واحد، وحدانية الله. احنا كنت قلت قبل كده لما جينا نتكلم عن اقسام التوحيد، والمفروض هنتكلم اكتر وكل شوية هنجيب سيرة التوحيد، قلنا ان العلماء يا إما بيقسموها توحيد علمي وعملي، يا إما بيقسموه توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. احنا قلنا بشكل عام كلمة توحيد معناها يعني الإفراد، إن الشيء ده ينسب إلى واحد فقط، هو ده معنى التوحيد. طبعا التوحيد العلمي هو اللي متقسم قسمين، الربوبية والألوهية، والعملي ده هو توحيد الألوهية. المقصود بتوحيد علمي يعني دي معارف علمية أنا بكتسبها عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته وهكذا. وتوحيد عملي يعني ما أفعله أنا تجاه الله عز وجل، وإنه يكون مخصص لله عز وجل، ما صرفوش لأي حد تاني. طيب فالمفروض أنا كنت قلت قبل كده رغم إن ده الترتيب الشائع اللي هي ربوبية أسماء وصفات، لكن أنا شايف إن هو متشقلب، يعني المفروض الأسماء والصفات تبقى فوق، الألوهية تبقى آخر حاجة. علشان كده العلماء هم بيرتبوه ترتيب علمي، توحيد علمي، توحيد عملي، ده الترتيب المظبوط، علمي الأول ومبني على العلم العمل، ما ينفعش يبقى فيه عمل مبني على جهل، وده أصل احنا شرحناه قبل كده لما جينا اتكلمنا على سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقلنا ان بيبقى فيه توازي ما بين الاثنين، اول ما اعلم اعمل مفيش مشكلة. طيب لو جينا بقى قلنا ماشي توحيد العلمي ده رقم واحد، هرتب انا في التوحيد العلمي ده اول حاجة ايه؟ الكلام عن الصفات اول حاجة، وبعد كده الاسماء، بعد كده ندخل في توحيد الربوبية اللي هي افعال الله عز وجل وسيادته على الخلق، بعد كده الألوهية في الآخر. كويس، هو ده الترتيب المنطقي الممتاز جدا جدا. فاحنا أول كلامنا عن الصفات كان في إثبات وجود الله عز وجل، تاني كلام عن الصفات هو الكلام عن وحدانية الله عز وجل، بعد كده هنتكلم عن الصمدية اللي هي قل هو الله احد الله الصمد. بعد كده هنبقى نتكلم بقى عن نبذة بسيطة عن باقي الصفات، وبعد كده ندخل في مسألة الأسماء وبعض الخلافات اللي وقع فيها بعض المنتسبين للإسلام، كان في خلاف كده بين الأسماء والصفات، هنبقى نتكلم عنه فيما بعد. طيب دي كانت مقدمة. أنا كاتب هنا مراجع هامة: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد لإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة، كتاب التوحيد لابن مندة. بشكل عام علماء المسلمين ألفوا كتير مؤلفات باسم كتاب التوحيد، والمقصود بكتاب التوحيد إنه جمع كل النصوص الشرعية اللي هو شايفها مهمة أو اللي يعرفها أيا كان في باب التوحيد. لو فتحتوا صحيح البخاري صحيح مسلم معظم كتب السنة هتلاقوا من ضمن الكتب المفصلة كتاب التوحيد، يعني بيذكر فيها كل الأحاديث في مسألة التوحيد، بغض النظر هو مرتبها ولا مش مرتبها، أو هو شايف إن اللي ذكره في الأول ده الأهم وأيا كان. بس لو أنت عاوز تجمع أحاديث كثيرة جدا أو آيات في باب التوحيد راجع كتب العلماء، غالبا بيسموها كتاب التوحيد. كتاب التوحيد بتاع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بغض النظر عن تاريخ ومن هو، لكن هو عند الغالبية العظمى من المسلمين عالم من العلماء المجددين اللي حارب الشرك وحارب البدعة وأرسى التوحيد مرة أخرى في الجزيرة العربية. كتاب التوحيد بتاعه ده يعتبر متن، انا اعتقد ان انا لسه عندي نسخ منه، هبقى اشوف لو اديكم كتاب منه، لكن هو متن جامع فيه ايات كثيرة جدا وحديث كثيرة جدا في اثبات التوحيد واهمية التوحيد والكلام عن الشرك ونواقض التوحيد والتحذير منه. علماء كثر لا يعدوا شرحوا كتاب التوحيد ده، أشهرهم يمكن كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ده كتاب مشهور، وفي علماء بيشرحوا غالبا كتاب فتح المجيد ده بس عشان يكون عندكم معرفة. برضو كتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن مندة ده يعتبر كتاب تراثي من كتب أهل السنة والجماعة اللي بيرجعوا إليها ككتب تراثية مدون فيها عقيدة أهل السنة. وأنا يعني أنا الحمد لله في مرة من المرات جه في بالي أسأل كده كم شيخ على الكتب التراثية اللي بيجمع فيها المتون أو كلام علماء أهل السنة، علشان الواحد لو هيقول أنه على منهج السلف وبيتبع الصحابة والتابعين يبقى عنده كتبهم وكلامهم. فهو من ضمن الكتب المرشحة كتاب التوحيد للإمام الحافظ ابن مندة. هو مرتب الكتاب ده، أول حاجة ذكرها هو طبعا بيتكلم في الأسماء والصفات وبعدين أبواب التوحيد المختلفة من ضمنها أسماء وصفات، فهو أول حاجة بادئ بها الصفات، أول حاجة بادئ فيها وحدانية الله عز وجل وأحاديث عن إن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وهكذا، وده ترتيب يعتبر ممتاز. في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ العلامة حافظ أحمد الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. سلم الوصول إلى علم الأصول ده متن زي تعتبرها قصائد أبيات، لكن كبير جدا يكاد يشمل كل أصول الدين، والعلماء بيعبروا عن أصول الدين يعني علم العقيدة. لو بيصنفوا الدين أصول وفروع فالأصول المقصود بها العقيدة، يعني الأصل اللي بيتبني عليها بعد كده الأعمال، لأن الأعمال ما تكونش مقبولة إلا لو الإيمان مظبوط. معظم طلبة العلم بيحبوا يحفظوا متن معارج القبول، ولو في حد يعني أنصح بشراء الكتاب اللي هو معارج القبول شرح سلم الوصول، يبقى المتن نفسه مع الشرح بتاع الشيخ، وفي له برضو محاضرات صوتية، وفي له ناس بتلقي الأبيات بحيث أن أنت تسمعها بطريقة إلقاء تقدر تحفظها اكتر، وده من انفع ما يمكن حفظه. المتون السهلة اللي معمولة على شكل ابيات بتلاقي نفسك، خصوصا هذا المتن علماء كثر جدا زكوه بسبب انه مرتب واوزان جيدة تقدر تحفظها، تلاقي نفسك خلاص العقيدة انت حفظتها، فما بقاش غير بعد حفظ المتن ان انت تبحث عن الأدلة اللي هو على أساسها نظم المتن. يبقى انت كده هيفضل حاضر في ذهنك دائما العقيدة، وده شيء كويس. كتاب حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان كتاب ممتاز جدا وأكثر من رائع، وأنصح باقتنائه. هو أنا كنت نشرته على صفحتي على الفيسبوك من كام يوم، هو موجود على موقع الدعوة الإسلامية قسم المكتبة، مكتبة الكتب الإسلامية، الجزء بتاع العقيدة. غالبا أصلا الكتاب ده كان مجموعة محاضرات وتم تفريغها. معظم كتب الشيخ محمد حسان كده، له كتب كتيرة جدا كانت في الأصل عبارة عن سلسلة الحلقات اللي كان بيعملها في رمضان على قناة الرحمة أو أيا كان، أو سلسلة علمية في الأكاديمية الإسلامية اللي هو مشترك فيها، في أكاديمية إسلامية تقريبا اسمها كده الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أو الحرة، حاجة زي كده، بيدي فيها محاضرات، والمحاضرات متسجلة فيديو وهتلاقوه على مواقع كتير. فلو تجيبوا الكتاب، أنا حبيت لي حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان لأن أنا كنت ببحث على كلام عن معنى لا إله إلا الله. فزي ما احنا هنتكلم بعد شوية إن من ضمن النقاط الهامة جدا في فهم كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، إن أنت تفهم يعني إيه إله. معظم الناس بتختصر جدا في شرح يعني إيه إله، يعني المقصود بيه المعبود بحق أو المتصف بصفات الألوهية المستحق العبادة. شيخ محمد حسان أفرد جزء ممتاز جدا جدا تفصيلي في شرح لا إله إلا الله، من ضمنها ذكر أقوال علماء كثر في يعني إله. فالكتاب ده ينصح بقراءته، هو يعتبر مجلد كبير بس هو مطبوع بخط كبير وكويس، يعني مش كلام محشي كده ومتنسق كويس وحلو، فهتلاقوا انه سهل قرايته، مش من الكتب اللي تسد النفس يعني. طيب، فاحنا نبدأ كلام عن وحدانية الله عز وجل، وكل هذا في سياق فهمنا يعني ايه لا اله الا الله وفهم وحدانية الله. وهيبقى دايما في اذهاننا المقابل عند النصارى، عند المسيحيين، من ثالوث. انا بعتقد ان ممكن ناس كتيرة جدا تكون فاهمة ان احنا كمسلمين او غيرنا كمسيحيين او يهود او ايا كان، معظم الناس بيبقى عندها فهم ان احنا كلنا متفقين على وحدانية الله. هو ممكن يكون ده الحال ما بيننا وما بين اليهود، لكن هل ده الحال ما بيننا وما بين النصارى؟ هل هم برضو عندهم نفس الفهم الخاص بوحدانية الله زي ما احنا بنعتقد؟ برضو في نقطة ان انا بعتقد ان في بعض النقاط ممكن تكون بسيطة جدا، لكن لمدى بساطتها وعدم تعلمنا ازاي نوصلها لغيرنا، فالبساطة دي ادت الى انك لما تيجي تشرحها لغيرك خصوصا النصراني مش بتبقى قادر توصل له المفهوم اللي يبين ان معتقده مخالف للي انت عاوز توصله له. دي نقطة في غاية الأهمية. انا بعتقد ان ما بقاش كافي ان انت تقول للنصراني الله واحد او قول لا اله الا الله، وفي الاخر اقول لك طب ما انا بقول لا اله الا الله. قابلنا واحد في المعرض لما كنا بنوزع المطويات بتاعت عقيدة المسلمين في المسيح وكده ورسالة الاسلام، ف مش فاكر مين قال له ايه يعني من ضمن الشرح بتاع لا اله الا الله، قال لي ايه اللي انت كاتبه ده؟ فبقول له يعني ايه مشكلتك فيها؟ قال لي لا ده مش معنى لا اله الا الله. فقلت له يعني انت قول لي انت ايه معنى لا اله الا الله؟ فقال لي لا اله الا الله المسيح ابن الله، وراح سيبني وماشي. فعرفت هو، انا افتكرته مسلم يعني مش عاجبه حاجه في المطويه، طلع مسيح. ففكره ان معظم المسيحيين لو جيت قلت لهم قول لا اله الا الله، هو مش هيجد اشكاليه في انه يقول لا اله الا الله، رغم انه هو بالفعل الإيمان اللي في قلبي مش اللي مفروض يكون عنده علشان يشهد أن لا إله إلا الله الشهادة المقبولة، بغض النظر عن الجزء الآخر محمد رسول الله، هو إيمانه باطل أصلا في الجزء الأول. فاحنا أنا كاتب هنا وحدانية الله عز وجل لاعتقاد الجازم بأنه لا يوجد إلا إله واحد، واحد فقط هو الذي يعبد، واحد فقط هو المتصف بكل الصفات الألوهية، واحد فقط الذي له الكمال المطلق والذي له السيادة والربوبية على كل ما سواه، الإله المعبود واحد في ذاته ليس فيه تعددية البتة، وليس معه آخر يعبد بجانبه. أنا اقتبست جزء من بداية متن عقيدة مشهور اسمه متن العقيدة الطحاوية نسبة للإمام آخر اسمه الطحاوي يعني، والمتن ده مشهور زي متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله شروحات كثيرة والعلماء بيشرحوها من ضمن المتون اللي بيعتقد فيها ان هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم والعلماء بيشرحوها. بدايتها بيقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وده بداية يعني جزء من بداية سلم الوصول إلى علم الأصول. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. كتعليق أولاني بس على جزء العقيدة الطحوية، جزء لطيف إنه هو بيقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إنه هو يعني يشكر الله عز وجل إنه على هذه العقيدة بتوفيق الله عز وجل، وإن الله عز وجل هو الذي هدى لهذه العقيدة. والمسلمين بيعتقدوا إن الهداية نوعان: هداية الدلالة، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة هو إني أقول للشخص ايه هو الحق وايه هو الباطل، واشرح له القرآن واشرح له السنة وبين له الصح والغلط وهكذا، دي هداية الدلالة. هداية التوفيق هو ان الله عز وجل فعلا يوفقه الى ان يعتقد بهذا الحق ويؤمن به. فلذلك هو يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ان لازم كل انسان يستشعر ان هذه نعمة من الله عز وجل انه وفقه للعقيدة الصحيحة، ان الله واحد لا شريك له. انا هبدأ اشرح كده وانا كاتب كلام مفروض في جزء هتلاقوا فيه الشرح، بس برضو ايه لو وجدت ان انت عاوز تكتب حاجة اكتبها لعلها مش مكتوبة في الملزمة. يعني هي الفكر الاساسي في المسألة لما جينا شرحنا قبل كده، احنا قلنا هنقول يعني ايه لا اله الا الله، فالفكرة كلها انا عايز اعرف يعني ايه اله، وبعدين عاوز افهم النفي ده معناه ايه او فايدته ايه، والحصر ده معناه ايه وفايدته ايه، ولفظ الجلالة الله تعليقات او كلام عنه. الفكرة الرئيسية الخلافية ما بيننا وما بين المسيحيين هو ان المسيحيين بيعتقدوا ان لفظ الجلالة الله يشمل اكثر من كائن او اكثر من شخص او اكثر من بحسب تعبيرهم اقنوم او اكثر من ذات. يعني لفظ الجلالة الله فيه نوع من انواع التعددية. دي مسألة لما تيجي تدعو غير المسلم في نقطة في غاية الاهمية، لما هنا كاتب في المتن ايه: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي ما يفهم. النوعان اللي يقصده أنه هو نوع التوحيد العلمي والعملي، ده النوعين اللي هو يقصده في المتن. وفكرة أن إذ هو من كل الأوامر أعظم يعني أهم شيء في أكثر أهم تكليف للإنسان هو الاعتقاد بالتوحيد والتزام التوحيد بالشقين العلمي والعملي. والعملي قلنا هو مبني على الجزء العلمي، اي حاجة تانية في الدين هي مبنية على التوحيد، اي خلل في التوحيد يعني انت مخلد في النار. دي قضية في غاية الاهمية تكلمنا عنها قبل كده في البداية، وقلنا لذلك العلماء حذروا كثيرا جدا من الشرك، لانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فمشكلة كبيرة جدا، وان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا والآية التانية بقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمسألة الشرك من ضمن نواقض التوحيد، فلذلك التوحيد ده أهم حاجة. التزمت بالتوحيد هتدخل الجنة، خلل في التوحيد يعني وقوع في الشرك هتخلد في النار، هتخلد في النار. أي معصية تانية ممكن يوم القيامة ربنا يغفرها لك أو تعذب، لكن في الآخر ما قالك الجنة، مش هتخلد في النار. فلذلك المسألة دي هي أعظم شيء في دين الإسلام، والعلماء ألفوا فيه الكتب، وهي دي الأساس. نقطة بقى من ناحية فقه دعوة، إن أنا حاجة أتكلم مع المسيحي في حاجة معينة، من فقه الدعوة إن أنا أتكلم في أعظم شيء وأهم شيء اللي هو التوحيد. لما العلماء بيقتبسوا آيات قرآنية بيقولوا زي إيه مثلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يعني إيه أدعو إلى الله؟ يعني لتوحيد الله عز وجل، يعني للإيمان بالله عز وجل، الإيمان العلمي الصحيح الموافق للتوحيد زي ما احنا نعرفه، والالتزام بالتوحيد من ناحية، من ناحيتين العلم والعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لما جه الله عز وجل يقول إيه، أدعو إلى سبيل ربك، برضو العلماء سبيل ربك المقصود بها التوحيد. بالنسبة لأهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كل الآية عن التوحيد. فبالتالي أي حد ألف في مسألة فقه الدعوة، أهم شيء لازم تكلم فيه المسيحي التوحيد. التوحيد دي ناحيتين بقى، من ناحية الكلام مع المسيحي، يا إما هتعرفوا الإسلام، لكن هو في النهاية لازم هيبقى فيها جزء نقد عقيدته، نقد الباطل اللي هو عليه، يعني كلام عن الثالوث، كلام عن التجسد، كلام عن أي عقيدة مسيحية مناقضة لأي جزء من التوحيد اللي احنا نعرفه، أهمها طبعا الكلام عن الثالوث. لذلك أنا بعتقد أن المسلم اللي هيجي يتحاور مع مسيحي عنده مواضيع كتير، منها مواضيع كتيرة متعلقة بالثالوث، وبعدين يجي هو يختار أي موضوع تاني تافه. تافه ليه؟ لأنه ملوش علاقة بالتوحيد، ويفرد فيها مناظرات أو حوارات بالساعات، وفي الآخر يعني وبعدين يعني حتى لو اقتنع أنه غلط، أنت يعني عملت إيه تقربه أكتر من اللي هيدخله الجنة واللي هيبعده عن النار. فدي نقطة في غاية الأهمية، أن أنت تدرك أن التوحيد ده أعظم الأمور، ولما تيجي تدعو حد سواء هو مسلم واقع في أمور في الشرك أو المسيحي، أو يعني تتأمل حال اللي قصادك عنده نقص في التوحيد، يبقى هو ده أول حاجة تكلمه فيه، ما تجيش تكلمه في أي حاجة تانية أقل. طيب في بقى جزء إن هو الكلام هنا في المتن كاتب إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. يعني إثبات ذات الرب جل وعلا؟ إثبات ذات الرب هنا فيها معنيين، المعنى إثبات وجود الله عز وجل، والمقصود بالذات هنا يعني وجود الله عز وجل، بغض النظر عن تعمق في استخدام الكلمة في فلسفات تانية أو أيا كان. لما المسلمين استخدموا ذات الله هذا التعبير، المقصود به وجود الله عز وجل. في برضو تعبير آخر في القرآن الكريم اللي هو نفس الله عز وجل، مقصود بها برضو وجود الله، زي الكلام ما بين سيدنا عيسى عليه السلام والله عز وجل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه. أي في آيات كثيرة جدا المقصود بها نفس الله عز وجل، مقصود بها وجوده. طيب فهنا إثبات ذات الرب داخل فيها النقطتين، نقطة إثبات الوجود مع الكلام عن الوحدانية. لما نيجي بقى نتكلم على الله عز وجل الذات الإلهية، ونقول ان الذات الإلهية يعني الله عز وجل اسمه الله، الله عز وجل اسم علم على ذات الإله. يعني اسم علم على ذات الإله، يعني ده الاسم اللي احنا بنعرف به الله عز وجل، الذات الإلهية، اسمه الله. اسم علم على ذات الإله لا يسمى به غيره. حتة لا يسمى به غيره دي مهمة جدا. لأن النصارى عندهم خلل في هذه النقطة، إن هم بيسموا أكتر من واحد الله. ده بداية الخلل، ودي من النقاط الرئيسية جدا اللي احنا لازم نكلم فيها النصارى. إن النصراني بيقبل إنه هو بيؤمن بالثالوث، الثالوث يعني اختصارا إن الله ثلاثة. لكن المسيحي مش هيجي يقول الله ثلاثة، هيقول الله واحد. لأن مسألة إن الله واحد معلومة في كل البشرية اللي بتؤمن بالله بالضرورة، معلومة بالضرورة عند كل الناس اللي بتؤمن بالله، موجودة في العهد القديم عند كتب اليهود المقدسة، موجودة في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة على لسان المسيح عليه السلام. دايما لما بنتكلم عن الله بنقول الله واحد. المقصود بقى بالله واحد والوحدانية دي هي المتفق عليها ما بين المسلمين واليهود في مسألة إن الله اسم لا يسمى به إلا واحد فقط، ما فيهوش تعددية، ما فيهوش أي نوع من أنواع التعددية، ما فيش أكتر من واحد بيتسمى الله. في بقى نقطة علشان توصل المسألة دي للمسيحي، يبقى احنا بنقول الله. وبالمناسبة معظم العلماء لما جم يبحثوا في يعني ايه الله، بعضهم قالوا هو اسم مشتق من حاجة تانية ولا مش مشتق. بغض النظر في علماء قالوا مشتق او مش مشتق، لكن استدلوا بقوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض. ثواني بس اطلع الآية عشان اتأكد انا قلتها صح. الآية في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، أنا نسيت في حرف الجر، وهو الله في السماوات وفي الأرض في سورة الأنعام الآية رقم 3. يعني إيه وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ نفس معنى آية تانية اللي هي اسمها إيه بتقول إيه وهو في السماء، في السماء إله وفي الأرض إله، في سورة الزخرف في الآية رقم 48 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إيه وهو في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني معبود، يعبد الله عز وجل، يعبد في السماء ويعبد في الأرض، وصفاته وأفعاله وربوبيته زي ما المسيحيين بيقولوا كما في السماء كذلك على الأرض. ده المعنى ان ربنا اله له السلطان وله القوة وقاهر عباده في السماوات وفي الارض، يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض. فقالوا الاية اللي بتقول وهو الله في السماوات وفي الارض، الله دي بقى معناها ايه؟ يعني هو الله في السماوات وفي الارض، يعني هو الاله الحقيقي الذي يعبد المتصف بصفات الالوهية في السماوات وفي الارض. فيبقى الله معناها الإله الحقيقي المتصف بصفات الألوهية التي تجعله مستحقا للعبادة. ده معنى الله. كويس، يبقى لفظ الجلالة احنا بنقول لا يسمى به إلا واحد فقط. في بقى نقطة ركزوا معايا الحتة دي، انا مش كاتبها في الملزمة بس ايه، افتحوا صفحة بيضة كده وهنقول شوية نقاط. احنا عاوزين نوصل للمسيحي فكرة ان لفظ الجلالة الله ما بيتسماش بيه غير واحد بس. نجيب الكلام ده منين؟ نجيب الكلام ده من العهد الجديد، كتاب اليهود والنصارى، ده عشان نقيم عليه حجة. بغض النظر لو في حد يعني ما يعرفش اي حاجة عن كتب اليهود والنصارى، احنا هنقول نبذة سريعة علشان فيما بعد لما نيجي نقول نصوص او حاجة يبقى في اي نوع من المعرفة البسيطة. المفروض ان اليهود والنصارى بيؤمنوا بكتابات مقدسة هي بالنسبة لهم كتابات موحى بها من الله. اليهود لهم جزء والنصارى لهم جزء. المهم احنا يهمنا النصارى لان هم اللي احنا نتعامل معهم في مصر. بيسموا كل كتاباتهم المقدسة الموحى بها من الله بيسموها الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده منقسم قسمين، قسم بيسموه العهد القديم وقسم بيسموه العهد الجديد. الفرق ما بين الاتنين، العهد القديم ده كتب اليهود، النصارى بيقبلوا نفس كتب اليهود، كويس؟ الفاصل الزمني ما بين العهد القديم والعهد الجديد هو بعثة المسيح نفسه. فالعهد القديم دي الكتب اللي قبل المسيح، العهد الجديد دي الكتب اللي بعد المسيح. من ضمن العهد الجديد الأناجيل، عندهم ما بيؤمنوش بإنجيل واحد، عندهم أناجيل، أربع أناجيل. الأناجيل دي هي المهمة بالنسبة لنا، هي أهم كتب بالنسبة للمسيحيين، هي اللي فيها كلام المسيح وهكذا. أنا عندي نسخ من العهد الجديد، ممكن فيما بعد هبقى أجيب النسخ اللي عندي، تبقوا تبصوا كده في الكتاب علشان تاخدوا بالكم من التقسيم وتشوفوا إزاي الإشارة للنصوص، عشان فيما بعد لما نقول ده نص كذا وكذا تبقى فاهم يعني النص ده طلعه إزاي وكده. طيب، علشان تثبت إن الله اسم ما بيتسماش بيه غير واحد بس، لازم تبقى فاهم برضو إن المسيحيين بيؤمنوا بالثالوث، والثالوث عندهم يعني ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. العبارة الدارجة على لسان المسيحيين يقول لك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هو بيؤمن ان الثلاثة هم الله، وانه في الآخر بيؤمن بإله واحد رغم انه بيقول ثلاثة. في بقى فكرتين لازم نثبتهم. الفكرة الأولانية، أو بغض النظر إيه اللي قبل التاني مش مهم، لكن الاتنين لازم يكونوا مع بعض، إن الله ما بيتسماش بيه غير واحد بس في العهد الجديد، وهو الآب. الآب بس هو اللي بيتقال عنه الله. الابن ده ما بيتقالش عنه الله، الروح القدس ما بيتقالش عنه الله. ده في العهد الجديد في الأناجيل، على الأقل هنلتزم بكلام المسيح نفسه. ودايما تحرج المسيحي كده بغض النظر، يقعد يقول لك هات لي يمين والشمال، تقول له لا انت مش مسيحي من اتباع المسيح ولا بتعبد المسيح، ايا كان خلينا في كلام المسيح هو الاهم بالنسبة لك. فنجيب من كلام المسيح ان لفظ الجلالة الله ما بيتسماش بيه غير واحد بس اللي هو الاب. النقطة التانية ان احنا نثبت ان الاب والابن والروح القدس عند المسيحيين كل واحد منهم كائن او شخص او اقنوم او ذات، كل واحد غير التاني. يعني ايه كل واحد غير التاني؟ يعني الاب ده مش هو الابن، والابن ده مش هو الاب. زي ما انا وعبد العزيز احنا اتنين غير بعض، في ما بيننا مغايرة، في ما بيننا تمايز، احنا مش نفس الشخص، مش نفس الكائن. علشان خاطر تثبت ان لفظ الجلالة الله في العهد الجديد ما بيتسماش بيه غير الاب، بمنتهى البساطة يا اما تدور على جوجل على موقع للكتاب المقدس او اي موقع بحث، ستجد يعني لو انت عاوز تشوف نصوص، لو دورت على مصطلح الله الاب، الله الاب لو طلعت في العهد الجديد هتلاقيه موجود في نصوص كتيرة جدا جدا. مش مهم ايه الشواهد او انهي نص تحديدا، لكن عن طريق البحث عن عبارة الله الاب هتلاقي العبارة دي موجودة. تيجي تشوف بقى في المقابل الله الابن، الله الروح القدس، هل التانيين بيتقال عنهم نفس الطريقة اللي بيكلموا بيه عن الاب؟ مش هتلاقي. دي ابسط طريقة. طبعا في بعض المسيحيين، بس النقطة دي تبقى ملحوظة واحنا هنبقى نتكلم عنها بعدين عشان نفندها، ان المسيح ممكن يجيب النص بتاع يوحنا 1:1 ده اللي بيقول وكان الكلمة الله، ده نص هنبقى نتكلم عنه وازاي نرد عليه، او نصوص في ظاهرها المسيح اتقال عنه انه اله. الجزئيتين دول احنا هنبقى نتكلم في عنهم فيما بعد، لكن ابسط وابرز شيء تكلم فيها المسيحي هو ان الوصف المباشر بان المسيح هو الله او الابن هو الله او الروح القدس هو الله، ده مش موجود. الاب فقط هو اللي بيتكلم عنه دائما بشكل واضح في عشرات النصوص، الله الاب. دي من ناحية برضو تحطها في بالك، ده مبحث في تاريخ العقائد المسيحية وازاي العقائد المسيحية تطورت، ان كان في مرحلة من المراحل في كتب العهد الجديد اللي هي بتمثل الكتابات المسيحية اللي في القرن الاول ما كانش فيه غير الله الاب. فيما بعد بدأوا يطلقوا الله على الابن، الله على الروح القدس. ده تطور طارئ حصل نتيجة غلو. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فده حصل غلو فيما بعد وصلوا للثالوث، لكن في البداية الله الآب. علشان بس تبقى فاهم إيه الآب والابن والروح القدس دول، اولا هما ما بيؤمنوش ان الروح القدس ده هو جبريل. النصارى بيفرقوا ما بين جبريل او جبرائيل والروح القدس، بيعتقدوا ان الروح القدس ده كائن الهي، يعني شخص او كائن او ذات الهية متصفة بكل صفات الالوهية. الابن ده هو المفروض المسيح، والمسيح ده ربنا ولده ولادة حقيقية بغض النظر لما نتكلم عن ده بعدين بالتفصيل. والاب ده هم بيسموا الله انه ابونا او الاب، الله الخالق السموات والارض ما يرى وما لا يرى، الاله اللي بيعبده المسلمين واللي بيعبده اليهود هم بيسموه الاب. فدي نقطة في غاية الاهمية، ان الاب ده هو فعلا الله عز وجل الخالق السموات والارض اللي احنا بنعبده واللي اليهود بيعبدوه. لكن القصة ان هم ما اكتفوش فقط بعبادة الله اللي سموه الاب، لا نسبوا له انه ولد ابن وانه خرج منه روح قدس، فبقى فيه ثلاث كائنات الهية متصفين بالصفات الالهية مستحقين للعبادة. ممكن كواجب اعمل بحث عن نص قانون الايمان المسيحي، قانون الايمان المسيحي، واقراه خد فكرة عن الثالوث من خلاله. قانون الإيمان المسيحي صياغة متفق عليها عالميا للعقيدة المسيحية، اللي ما بيؤمنش بمحتوى قانون الإيمان المسيحي ده يبقى كافر عندهم، ما يبقاش مسيحي. فيها كلام عن الآب والابن والروح القدس، إن الآب خالق السموات والأرض، وبعدين الآب ده ولد الابن، فبقى الابن ده إله حق من إله حق مولود منه، وبعدين الروح القدس ده خرج من الاب فبقى هو كمان اله حق يسجد له ويمجد مع الاب والابن. فبقى في ثلاثة غير بعض. ازاي بنقدر نثبت ان الثلاثة غير بعض؟ دي النقطة التانية. اول نقطة، الله ما بتتقالش غير على واحد بس في الاناجيل، هو الاب. هم وقعوا في خطأ ان هم سموا الاب الله، الابن الله، الروح القدس الله. انا عاوز بس اقول فكرة، اني انا بكلم مسيحي ما عنديش القدرة اني افند كل اراؤه او كل نقاطه الجدلية اللي هو بيطرحها امام كلامي. يكفيك مجرد تبليغ العقيدة وبيانها بغض النظر عن النقاش فيها. يعني ايه؟ يعني يكفيك ان انت توصل انا كمسلم اعتقد ان لفظ الجلالة الله لا يطلق الا على واحد فقط، وانت على باطل لانك بتؤمن بالاب والابن والروح القدس وبتطلق لفظ الجلالة الله على اكتر من واحد. جادل في المسألة دي مش مشكلة، مجرد توصيل الفكرة، هو يبحث طب أنا صح ولا أنت صح ولا أيا كان، مجرد المفارقة دي والمبينة نقطة هامة جدا وفي غاية الأهمية. ما يعرفوش إن ده المعتقد بتاعنا؟ يعني دي مش حاجة هو بيعتقد إن بطريقة ما هوفق ما بين الاتنين، أو هو جاهل مش فاهم الموضوع، أو زي ما احنا هنتكلم فيما بعد إنه يعتقد إن إطلاق لفظ الجلالة على التلاتة لا يخل بالوحدانية بطريقة أو بأخرى. لكن في النهاية النقطة دي هم إن اللفظ الجلالة لا يطلق إلا على واحد، وبعدين أنتوا أخطأتوا لأن أنتوا جعلتوا في الله تعددية. التعددية دي نثبتها إزاي؟ اللي هي فكرة إن الأب والابن والروح القدس كل واحد فيهم كائن أو شخص أو ذات أو أقنوم. أقنوم يعني المسيحيين لما بيجوا يتكلموا عن الله بيستخدموا كلمتين، بيستخدموا كلمة جوهر وبيستخدموا كلمة أقنوم. لما بيتكلموا عن الله بيقولوا جوهر واحد ثلاثة أقانيم، ده وصفهم عن الله. ايه الجوهر ده؟ الجوهر ده بغض النظر عن كلام كتير هو وصفهم للصفات الإلهية، النوع او الجنس، جنس الألوهية. جنس الألوهية دي عبارة مستخدمة في كتب المسلمين وفي تفسير آيات كثيرة جدا جدا، بيقولوا ان المسلمين بيمتنعوا عن انه يكون لله عز وجل شريك في جنس الألوهية. لكن النصارى وقعوا في ان هم جعلوا ثلاثة من جنس الألوهية، فالجوهر ده يعني النوع او الجنس، جنس الألوهية تعبيرا عن صفات الألوهية التي تجعل هذا الكائن اللي عنده جوهر الألوهية أو نوع الألوهية أو جنس الألوهية ده فعلا مستحق للعبادة. إيه اللي بيجعل هذا الكائن ليه احنا بنعبد الله؟ لأن الله متصف بصفات الألوهية، فلذلك هو مستحق للعبادة. من ضمن اتصافه بصفات الألوهية إنه خلقنا، فهو خلقنا فنحن عباد الله عز وجل، هو متصف بصفات الألوهية اللي على أساس هذه الصفات خلقنا بقدرته وبإرادته وهكذا، فنحن نعبد الله عز وجل. حتة الجوهر دي خلاص معناها جنس أو نوع، والمقصود جنس أو نوع، جنس أو نوع أو جوهر الألوهية. في مسلمين بيسموها الإلهية. الإلهية يعني إيه الإلهية؟ من الإله، الصفات اللي بيتصف بيها الإله، عشان كده هو يعبد. فبالتالي الله عز وجل يوصف بالإلهية، أي أن له صفات الألوهية أو الصفات التي تجعله إله. طيب يعني ايه بقى أقنوم؟ أقنوم بمنتهى البساطة هو مرادف لباقي الكلمات اللي انا كاتبها هنا. أقنوم دي كلمة سريانية، ساعات بيستخدموا الكلمة السريانية دي علشان يستعبطونا ويضحكوا علينا، فيقول لك ايه؟ هل انت بتقول ان الله ثلاث اشخاص؟ حاشا وكلا، اعوذ بالله، انت ايه اللي انت ايه الكفر اللي انت بتقوله ده؟ هل انت بتقول ان الله ثلاث ذوات؟ يا راجل خف ربنا، لا تنزل علينا صعقة من السماء تاخدنا. امال انت في الاخر هو بيقول امال انت بتقول ان الله ايه؟ الله ثلاث اقانيم. يعني ايه اقنوم؟ اصل دي كلمة ملهاش اي مقابل في لغتنا، وفي انت مش هتقدر تفهم وانت مش على راجل. هو اقنوم يعني واحد من الثلاثة دول، ثلاث أقانيم يعني أب وابن وروح القدس، كل واحد من دول أقنوم. يعني إيه أقنوم؟ يعني شخص. لما بيجوا يترجموها بالإنجليزي بيسموه person، بيقولوا لما بيصفوا الثالوث بيقولوا in three persons in the بيسموها Godhead الألوهية. ثلاثة في الألوهية الواحدة. فأقنوم يعني person يعني كائن يعني شخص يعني ذات. إزاي بقى تثبت الفكرة دي؟ دي نقطة في غاية الأهمية، إن الآب كائن أو شخص أو أقنوم أو ذات أو person، وإن في مغايرة ما بينهم وإن ده غير ده، بثلاث وسائل. الوسيلة الأولى، اكتب الكلام ده، الوسيلة الأولى نصوص من الأناجيل بتبين أفعال تؤدي إلى إن أنت تفهم إن في مغايرة ما بينهم. زي إيه؟ زي الأب بيكلم حد منهم أو بيرسل حد منهم أو بيعطي أو أي فعل بتفهم من هذا الفعل إن في اتنين قصاد بعض، ده غير ده. فيجي مثلا الأب بيكلم الابن أو الابن يكلم الأب، فتفهم اتنين غير بعض. الأب بيرسل الابن، الأب بيعطي الابن، الابن بيرسل الروح القدس، فتلاتة غير بعض. دي أول وسيلة. اكتب برضو عندك لو عاوز تراجع نصوص فيها بيان تمايز، بص ده العنوان، تمايز الأقانيم، تراجع ملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة الأولى، هتلاقي فيه جزء عن الثالوث، عن الأقانيم، تمايز الأقانيم. ده أول وسيلة وأبسط وسيلة. خلي بالكم كفقه دعوة مع النصارى، أقل مستوى في التعامل مع المسيحي إن أنت تكلمه من نصوص كتاب. ممكن تقتبس أقوال علماء أو حاجة زي كده، يقول لك أصل ده بروتستانتي، أصل ده أرثوذكسي، أصل ده مش عارف مين، أصل ده بابا شنودة قال عنه مش عارف مين، ويقعد يتوه فيما معناه يتملص من كلام هذا العالم علشان هو رفضه لسبب أو آخر، لكن مش هيقدر يرفض نصوص الأناجيل خصوصا لو هي واضحة. في نقطة تانية أنا تذكرتها غير مسألة التمايز، إثبات إن الأقانيم ثلاثة يعني عدديا، عدديا يعني إيه عدديا؟ يعني أقنوم زائد أقنوم زائد أقنوم يساوي ثلاثة عدديا، مش واحد في الآخر. ودي بقى النقطة الهامة في مقابل لا إله إلا الله، إن احنا فهمنا إن الله اسم عالم على ذات الإله لا يسمى به غيره، واسم ده لا يطلق إلا على واحد. فبالتالي لما بقول لا إله إلا الله، طبعا المقصود بإله يعني المتصف بصفات الألوهية المستحق للعبادة، لا أعبد غيره. فبالتالي في النهاية تفهم يعني لا إله إلا الله، يعني أنا ما بعبدش غير واحد، ده بالعامي كده، ما بعبدش غير واحد. مين الواحد ده؟ هو الله، ده اسم لا يطلق إلا على واحد. فكرة بقى، طب أنا ما بعبدش غير واحد، المسيحي ما بيعبدش غير ثلاثة، بغض النظر لا ده هو واقع في شركة أكبر من كده، بس فلنفرض إنه هو مطبق توحيد أسماء وصفاته وكده على ثلاثة مش على واحد، يعني المقابل احنا بنقول ده مطبق على واحد، هما هيلتزموا بتثليث مقابل توحيد بس بدل واحد بقى ثلاثة. فهو ما بيقعش في شرك في اعتقاده، دي نقطة في غاية الأهمية، ما بيقعش في شرك في اعتقاده لما بيقدم عبادة للمسيح اللي هو الابن. هو بيعتقد ما هو الابن ده مستحق أصلا للعبادة، يبقى أنا ما وقعتش في شرك. الشرك ده لما أقدم عبادة لمن لا يستحق، أو أعطي حق من حقوق الإله لمن هو غير متصف بصفات الألوهية، فهو غير مستحق عشان أن أنا أقدم له العبادة دي. ففكرة أن الأقانيم ثلاثة من ناحية عددية أثبتها إزاي؟ في نصوص في غاية الأهمية، هطلع النصوص دي وهتكتبوها بغض النظر. طب أنا مش فاهم أصلا يعني يوحنا عدد كذا ولا كان، مش مهم تكتبها، وبعدين احنا فيما بعد هنبقى نديك واجبات تطلعوا نصوص ولا ايا كان. في نص في غاية الأهمية، شوف انا هقول بس معلومة، لما باجي اتكلم عن اقتبس نصوص انا غالبا ما بحفظش الشواهد. شواهد يعني ايه؟ يعني زي ما اقول لك الايه دي في القران، طب هي فين في القران؟ اقول لك سوره البقره الايه رقم كذا، فده الشاهد. الحديث ده موجود فين؟ في صحيح البخاري رقم كذا، ده الشاهد. انا ما بحفظش الشواهد في نصوص العهد الجديد، لان انا شايف انا ما بعملش كده غالبا مع القران والسنه. نادرا ما حد بيحفظ الايه اللي بيقتبسها باسم السوره ورقم الايه. فبالتالي المقابل ايه؟ زي ما بتلاقوني برضو في القرآن لو حتى نسيت الآية، لكن ببقى حافظ جزء او مقطع الشاهد من الآية، اللي هو ده السبب اللي انا على اساسه بقتبس الآية. بحفظ الشاهد ده او الجزء ده، اكتب عنه في برنامج بحث، موقع بحث في جوجل، ايا كان، بلاقي نفسي وصلت للنص. فالنص ده الكلمة او العبارة الدلالية بتاعته شهادة رجلين. أول ما أكتب شهادة رجلين هيطلع لي النص في يوحنا 8:17. أفتح السياق بقى وأقراه. أكبر لكم الخط هنا. أهو. فكلمة السر إيه؟ شهادة رجلين. نقرأ اللي قبليه. المفروض المسيح بيكلم اليهود. خلوا بالكم برضو كنقطة كفقه دعوة. كثير من الأحيان انا قلت النص، انت هتسمع مني وتحفظ، هتيجي تسمع للمسيح. ده مستوى متدني جدا. في مستوى تاني ان انا فهمت النص، اعرف الشاهد، اقوم مدور على الشاهد ده في العهد الجديد، اشوف السياق، افهم هو ايه اللي كان بيحصل، ساعتها ابقى بكلم المسيح بقلب جامد. لما باجي اكلم الشخص اللي قصادي، هو بيحس من طريقة طرحي ونبرة كلامي وتعبيرات وجهي وهكذا، بيحس بان في ثقة في الكلام. ناس كتير جدا لما كنا بنتناقش معاهم، انا قلت كذا، ان المرجع ده في كذا، ما قلتش الاسم ورقم الصفحة. لو هو عارفني بيبقى خلاص، لا انا عارف الراجل ده ما بيقلفش، هو باين عليه اللي هو بيقوله ده صح، هو واثق من كلامه. دي نقطة في غاية الأهمية. طيب هنا لو قرينا السياق ده، كلام ما بين المسيح واليهود بحسب إنجيل يوحنا. إيه إنجيل يوحنا؟ زي ما قلنا العهد الجديد ده الكتب المقدسة بتاعت المسيحيين، في منها أربع أناجيل. الأربع أناجيل دي منسوبة لأربع بني أدمين. المفروض دول اللي هم دونوا حياة المسيح وتعاليمه ومعجزاته وأقواله وحواراته وهكذا. متى، مرقس، لوقا، يوحنا، هم أربعة. متى، مرقس، لوقا، يوحنا. خط جميل محدد. طيب المهم في الآخر، فهو بيكلم اليهود بيقول: وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي. هي كلمة السر، لأني لست وحدي. يعني إيه لست وحدي؟ هي فكرة الوحدانية اللي احنا بنتكلم عليها. اللي بيتكلم ده المفروض هو الابن، واحد من الثلاثة اللي في الثالوث. هو بيقول انا مش لوحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. فكرة الارسال دي برضو فيها التمايز، ان واحد بيرسل التاني. وبعدين هو بيقول انا مش لوحدي، ده انا معايا دي، المعية دي، بل انا والاب. ده الشرك اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو بينسب لاكتر من واحد حاجات المفروض تكون، شوف الكلمة، حصرية في واحد. وهو ده لازمة إلا في الشهادة. الفرق ما بين المسلمين والمسيحيين، المسلمين بيعملوا حصر للألوهية او الإلهية او الصفات الألوهية، بيحصروه في واحد. النصارى في ثلاثة. فاهمة ولا ايه؟ عباين انا سامعه بس مش فاهم. ماشي فيما بعد ايا كان. لو في حاجه سقطت احنا كذا مره في افكار هتتكرر لاهميتها، فمش مشكله لو سقطت مره، تبقى تسمع التسجيل واسمعها تاني وابدأ يفرغ. لكن الفكره هنا هو المسيح واحد من الثلاثه اللي النصارى بيقولوا عنهم الله. بيقول لاني لست وحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. يبقى كون ان الابن مع الاب او الاب مع الابن، ده ما ينفعش يتحسبوا واحد، دي مش وحدانية، دي تعددية، دول اتنين. بيكمل بقى بيقول وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق. هو هيدي مثال فين انتوا مش قابلين كلامي ليه؟ طب مش انتوا عارفين ان في الناموس في الشريعة شهادة رجلين اتنين حق، اتنين عدديا، فين الاتنين دول؟ انا هو الشاهد لنفسي، ادي المسيح اول واحد، ويشهد لي الاب الذي ارسلني. فهم هو كده بيقول لليهود احنا بمقام اتنين عدديا. النص ده من اهم ما يمكن. فيبقى الاب كمان الابن، يبقى دي مش وحدانية، دي ثنائية، تزود عليهم الروح القدس يبقوا ثلاثة. فدي من النصوص اللي في غاية الأهمية. أنا أعتقد أن في نصوص تانية بس دي أهمها اللي جاي في بالي دلوقتي، لأن فيها كلمة وحدي، دي الوحدانية دي هي اللي احنا بنتكلم عنها. لو أنتوا بتؤمنوا بوحدانية يا إما تقولوا أب لوحده أو ابن لوحده أو روح قدس لوحده. مدام زودتوا أكتر من شخص يبقى كده مفيش وحدانية، ده الثالوث، مفيش توحيد، في ثالوث. طيب يبقى احنا قلنا اول مرحلة علشان اثبت التعددية، احنا قلنا اول حاجة الله لفظ الجلال الواحد بس، نصوص اللي فيها الله الاب، وهنبقى نتكلم على حتة وكان الكلمة الله، وحتة نصوص تانية في شبهات بيقولوها كده النصارى، نصوص من كتابهم هنبقى نفندها بعدين. مسألة بقى إثبات التعددية، أول حاجة قلنا النصوص اللي فيها بيان تمايز ومغيرة دي تجيبوا النصوص من ملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة الأولى تحت الثالوث تحت الأقانيم. تاني حاجة النص المهم ده بتاع لأني لست وحدي وشهادة رجلين حق. تالت حاجة قانون الإيمان المسيحي، قانون الإيمان المسيحي زي ما قلت قبل كده، قانون الإيمان المسيحي ده صياغة لنص العقيدة تم الاتفاق عليها عالميا، اللي ما بيؤمنش بيها يبقى كافر، ما يبقاش مسيحي. الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اللي هم اكبر ثلاث مذاهب عالميا. بغض النظر مش مهم، هو ده الدليل عليهم. دلوقتي كان في مرة قصة حصلت في معرض الكتاب، المهم في النهاية انا قلت له اللي انت فاهمه عن المسيحية ده غلط، ده عندهم حاجة اسمها قانون الايمان ومش عارف مين. قال لي انا مش مصدق، قلت له طيب تعالى احنا هندخل مكتبة هنجيب كتاب تنصيري، دي فكرة اللي هو في بعض الافكار بيتم نشرها ما بين المسلمين علشان يخلي في نوع من انواع التوافق، علشان انت ايه ما تطلعوش ان هو شكل وحش او كافر او مشرك، او لان انت بالفطرة من حبك لله عز وجل بتبغض اخر بيعتقد تعددية وشرك في الله، هو مش عاوز النظرة دي. لذلك من اهم العقائد اللي بيتم حربها من النصارى العقائد الخاصة بالولاء والبراء، اي شيء يؤدي الى انه يبانوا اقل من المسلمين، واهم شيء بيبان ان هم اقل العقيدة طبعا. المهم فرحت قايل طب تعالى ده كتاب تنصيري، شوف بيقول كذا، مش مهم قال ايه، تعالى بقى هنروح نسأل على قانون الايمان ده. الشاهد من القصة عدت ادور طبعا معرض الكتاب، لفيت مكتبات كتير، في اي كتاب عن قانون الايمان او في نص قانون الايمان او في شرح؟ مفيش. ده شيء غريب وعجيب، يعني كأني بسأل في مكتبات اسلامية عاوز شرح للتوحيد او يعني لا اله الا الله، مفيش. تخيل مكتبات اسلامية في معرض خيمة كبيرة مفيش ولا كتاب بيشرح يعني لا اله الا الله والتوحيد، مفيش حاجة، مفيش قانون ايمان. طيب اخر مغلبنا في حد حافظ؟ ما لقيناش، لغاية ما واحد بقى يعني بيكر القانون بسرعة خايف ينساه، يعني بيقول المهم راح قايل الجزء قانون الايمان ده متقسم كذا جزء. جزء اولاني عن مريم عليها السلام وان هي والدة الاله، وجزء عن الاب، وجزء عن الابن، وروح جزء عن الروح القدس، وجزء بقى عن الكنيسة، الكنيسة الرسولية جامعة ومش عارف مين. فلما بيجوا يتكلموا في بداية الكلام بيقول وانتوا ابحثوا عنه في جوجل وطلعوا النص، وابقوا علموا على اللي انا بقوله ده، انه نؤمن بإله واحد، نقطتين فوق بعض. في نقطة مهمة هنا، ان هو مش بيقصد نؤمن بإله واحد الآب، لا مش يقصد ان الآب هو الإله الواحد، هي تمشي بطريقتين، تمشي ان الآب ده هو الإله الواحد، بس هما ما اكتفوش عند هذه النقطة، قالوا ان الآب هو الإله الواحد خالق السموات والأرض، وبعد كده الآب ده راح ولد الابن فبقى إله حق، الابن ده إله حق من إله حق، بعد كده راح خرج منه روح القدس فبقوا ثلاثة. يعني الأصل كان احنا نؤمن بإله واحد، بس الوحدانية دي ما فضلتش كده. ده فرق ما بيننا وما بين النصارى. لو كانوا وقفوا عند القول بأن الآب هو الله أو نؤمن بإله واحد الآب، امتنعوا عن القول بولادة الابن، وامتنعوا عن القول بانبثاق الروح القدس أو خروج الروح القدس من الآب، كانوا فضلوا على نفس الوحدانية اللي عليها اليهود من قبل منهم واللي عليها المسلمين، وزي أي طائف تانية بتنكر الثالوث. دي نقطة مهمة. هو بيقول نؤمن بإله واحد، يا إما يقصد إن الآب ده هو الإله الواحد وبعد كده اتولد الابن وكذا، يا إما يقصد إن نؤمن بإله واحد اللي أنا هحكي عنهم، أول واحد فيهم الآب بعد كده الابن بعد كده الروح القدس، هي تتفسر يا كده أو كده. المهم لما جيت اتكلم عن الابن قال لك ورب واحد يسوع المسيح، هم بيقولوا على عيسى بيقولوا يسوع، ورب واحد يسوع المسيح. بالمناسبة أنا لجهل الشديد في الاطلاع على كتابات العاملين في مقارنة الأديان وجدت مؤخرا من ضمن الكتب اللي وصلت لي للأخ يعني محمد ياقوت رحمه الله، جات لي كتبه، فمن ضمن كتبه لقيت ان الدكتور جمال الشرقاوي له دراسة محترمة جدا عن يسوع وعيسى وايه الفرق ما بين الاسمين وليه النصارى قالوا عيسى، وانا كنت حاطط الموضوع ده في دماغي ان انا اعمل عنه بحث، وجدت انه في كلام قيم جدا وممتاز، ممكن تبقوا اظن هو موجود على النت، جمال الشرقاوي يسوع وعيسى. في اتنين مين برضو في مكان الأديان نعرفهم، واحد مش قضيتنا دي دلوقتي، خليها بعد المحاضرة، مش هي في الاسم بعدين بعد المحاضرة. المهم لما جه قال وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، هو مين المقصود بالله؟ هو الآب ده ابن الله الوحيد، ودي من ضمن الدلالات على ان المقصود بالله هو الآب، ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، كلمة السر بقى إله حق من إله حق. في نقطة مهمة، النصارى والمسلمين واليهود متفقين ان في الدنيا آلهة كتير بمعنى يقدم لهم العبادة، بيعبدوا، إله يعني معبود بالمعنى اللغوي العام، ففي آلهة كتير بالمعنى ان واحد بيعبد رجل كنبة فده إله بالنسبة له، او جلدة حنفية او ايا كان، ده تشبيهات محمود داود. لكن فكرة بقى ان هل الذي تقدم له العبادة مستحق فعلا للعبادة؟ ففي فرق ما بين ان ده اله كده حاف وانه اله حق او اله مستحق للعبادة. هم عارفين ان الاب اله حق، ليه؟ انه متصل بصفات الالوهية، ده خلق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى، اتولد منه الابن، ولادة تقتضي ان الابن من جنس ابيه، ولادة تقتضي ان الابن من جنس ابيه، فبالتالي ابوه من جنس او نوع او جوهر الالوهية، فهو اله حقيقي مستحق العبادة. ده ابنه اللي ولده اللي اتولد منه من نفس جنس ونوع وجوهر الالوهية، يبقى ده اله حق من اله حق، يبقى فيه كم اله؟ يبقى فيه اتنين. في نقطة بقى على جنب، النصارى لما تيجي تقول له انت بتعبد تلات آلهة يقول لك خسئت، ما تقولش كده، ما بعبدش تلات آلهة، تقول له انت بتعبد تلاتة، ودنك منين يا جحا؟ انت بتعبد تلات آلهة ولا انت بتعبد تلاتة؟ سيبك من آلهة بالجمع، بيرفضها، ليه؟ لان الكتاب المقدس والنصوص وامر مستقر عند كل الناس، ما ينفعش يبقى فيه آلهة بالجمع، ده كفر، ده قولا واحدا كفر. ازاي اقول ثلاث آلهة؟ عفراتي عن الوثنيين، ما ينفعش اقول آلهة. طب تيجي تسألوا بقى، طب انت بتعبد ثلاثة، بتقدم عبادة لثلاثة، بيان التعددية واشتراك المعدودين دول في الصفات الإلهية والأسماء والألقاب والأفعال وتقديم العبادة ليهم، ساعتها مش هيقدر ينكر، ما ينفعش ينكر ان هو بيعبد ثلاثة، بيقدم عبادة لثلاثة، هيعافر في مسألة لا انا ما بقولش الثلاث آلهة او الثالوث مش ثلاث آلهة، لكن ما ينفعش يلغي التعددية. لو لغى التعددية يبقى كافر، يبقى كافر في المعتقد بغض النظر عن المعتقد، انا يعني يبقى كافر من اكتر من وجه، مش مشكلة. فهنا في بيان التعددية والتمايز نص قانون الايمان، اله حق من اله حق. تنزل شوية تتكلم عن روح القدس، هتلاقي بيقول روح القدس منبثق، منبثق يعني خارج، خارج المقصود به خروج حقيقي، بمعنى انه لما خرج بقى خد من نفس جنسه او نفس نوعه، كأني عندي صلصال خدت منه وعملت اكتر من تمثال، ثلاث تماثيل من نفس الجوهر او الجنس او النوع الواحد. فالروح القدس ده خرج من الاب، المنبثق من الاب، يسجد له ويمجد مع الاب والابن، فبقى فيه ثلاثه بيعبدوا، يسجد له ويمجد مع الاب والابن. انتوا تبحثوا عن نص قانون الايمان ده وتطلعوا الكلام ده وتعملوا له هايلايت، انا ما حطيتوش في وسط الملزمه علشان انتوا يبقى فيه نوع من انواع التفاعل، يعني بسيط، يعني قانون الايمان المسيحي تطلعوه تقروه تفتكروا الكلام اللي انا قلته ده وتعلموا عليه كده. ايه بقى الوسيلة الرابعة؟ احنا قلنا اول حاجة النصوص اللي بتدل على التمايز، تاني حاجة النص بتاع لان لست وحدي وشهادة رجلين، تالت حاجة قانون الايمان، رابع حاجة ايه؟ ان انت تبحث في كتابات المسيحيين المعتمدة عن يعني ايه اقنوم، هم بيقولوا جوهر واحد تلات اقانيم، طلعوا لي من كتبكم يعني ايه اقنوم، هتلاقي بمنتهى البساطة يا إما بيقول إن أقنوم يعني شخص، يا إما أقنوم يعني كائن، كائن أو شخص. عاوز ترجع لاقتباسات برضو في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، ممكن تبقى تراجع كده في الملزمة الجزء بتاع الثالوث عن الأقانيم وحاول تطلع لي كده، شوف المرة الجاية لو هتعملوا ده ولا لا، طلعت كام اقتباس. الملازم دي معمولة وورد، تاخد منها وتعمل لنفسك ملازم صغيرة. لما كان معايا الدكتور احمد بننزل المعرض بنيجي نتكلم مع النصارى باللي في دماغنا، يعني ايه اقنوم يعني شخص او كائن، انت كذاب، ثانية واحدة يقوم مطلع من الشنطة الملزمة الصغيرة اللي فيها الاقتباسات اللي هو عايزها في الموضوع المحدد ده، ادي مرجع كذا وكذا، وطبعا احنا في المعرض الكتابة هو نروح المكتبة ونبص فيه دلوقتي. فبرضو تعود لو في مسألة معينة بتحتاج تجمع فيها اقتباسات كحجة على المسيحي، اعمل لنفسك ملف ونسقه بالمواضيع وهكذا، تحمل الملزمة بتاعت العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، العقيدة المسيحية الأرثوذكسية الملزمة الأولى، حملها بي دي اف وورد دوكيومنت، وبعدين تاخد اقتباسات اللي فيها نصوص التمايز، هيقول لك ده موجود في يوحنا كذا أو مش عارف من كذا، تاخد الشواهد دي تحاول تدور عليها في برنامج بحث أو موقع في الكتاب المقدس، وتقوم مطلع النص وتعلم على الشاهد في النص اللي بيبين التمايز، وبرضو تطلع الاقتباسات يعني ايه اقنوم، وتطلع نص قانون الايمان المسيحي. انا بقعد اقول لكم على حاجات كتير ونفسي اشوف حاجة، والله نفسي ما علينا. فهنا اقنوم يعني كائن شخص ذات بيرسون، اثنين غير بعض، دي التعددية دي هامة جدا. طيب هنا انا كاتب في الشرح يعني ايه لا اله الا الله، الكلام ده اول حاجة او برضو من ضمن المفاهيم الهامة جدا في فهم يعني لا اله الا الله، مسألة الحصر، حصر الصفات الالهية في واحد. في بقى نقطة اللي هي بتؤدي بداهة الى نقد ألوهية المسيح، نقد ألوهية الروح القدس، ايا كان، ان انا اقول ايه، هو انا خلاص بدأت مسألة الله اسم لا يطلق الا على ذات الاله ولا يطلق الا على واحد، فما ينفعش التعدية، خلاص مشيت في القصة دي. بعد كده بقوم قايل ايه بقى، بعد ما اثبت ان الله واحد بمعنى ان ليس فيه تعددية، ما هوش اكتر من شخص او كائن او اكنوم او ذات، باجي بقى اعمل حصر لصفات الالوهية في هذا الواحد. فبالتالي اوتوماتيك ما دام عملت حصر الالوهيه في واحد، يبقى غيره ما دونه ما سواه ما هوش اله حقيقي، مالوش صفات الالوهيه، ما ينفعش يقدم له العباده. فبالتالي انا خلاص قلت الله ده اسم عالم لا يسمى به الا واحد، الله ده اللي هو الاب ده غير الابن، يبقى ما دام انا حصرت الالوهيه في واحد يبقى اوتوماتيك ده مش اله، ده مش اله، واي حد تاني مش اله، اي حد تاني يبقى عبد لهذا الاله. عمليه الحصر دي هي اللي مقصود منها نفي في البدايه، بعد كده اثبات. النفي ده هو اللي بيلغي الألوهية ان هي تكون منسوبة لأي شخص آخر، ثم أقوم بإثباتها إلى واحد. معظم العلماء قالوا هي كده، التوحيد ما بيتمش غير بالركنين دول، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وآيات كثيرة جدا بنفس المعنى، انه لازم يكون في نفي الأول وإثبات وحص. فأنا أكفر بأن أي آخر غير الله متصف بصفات الألوهية يفعل أفعال الله أنه يستحق العبادة وهكذا، وأعمل حصر في الله عز وجل. هنا أنا اقتبست فعلم أنه لا إله إلا الله، وشرحت ده قبل كده بغض النظر. يعني إله من المعجم الوسيط، بالمناسبة الجزء ده يمكن تشمعنا، يعني انت في الملزمة دي كاتب نوع من انواع الشرح، عشان دي انا اقتبستها من حاجة قديمة انا كنت كاتبها. يعني المعجم الوسيط بيتكلم عن الاله، الاله كل ما اتخذ معبودا، ده المعنى العام. بقدم عبادة لكائن او لشخص او لحاجة معينة يبقى انا كده ألهته. فدي فيها نقطة، ان ايه هي بقى العبادة، هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. يعني انا اله يعني ما اتخذ معبودا، يعني قدمت له عبادة. طب ايه بقى هي العبادة، عشان لما اقدمها يبقى انا كده اتخذته معبود. طبعا في من ضمنها الدعاء، التوسل، الحمد، الشكر، السجود، في انواع كتيره من العباده، الذبح غيره هنبقى نتكلم عنه فيما بعد ونجيب ادلتها لما نيجي نتكلم على توحيد الالوهيه في الجزء العملي. لكن الى الان المساله مفهومه بشكل عام. الاله كل ما اتخذ معبودا، اي ان كل ما يعبد يدعى اله. معجم مقاييس اللغة، ويعني من ضمن النصايح في مراجع بتذكر، ابقى حطها في بالك. يعني انا عايز ادور على معنى حاجة في اللغة العربية، بقى في معجم وسيط مقاييس اللغة، مش عارف معجم اللغة العربية المعاصر، معجم الوسيط الوجيز، مش عارف مين، ايا كان، تحط المراجع في بالك بحيث ان لو في يوم من الايام فكرت تبحث تبقى على الاقل عارف اسماء كتب تبحث فيها. هو بغض النظر المفروض يعني ان هم بيدرسوا في المدارس ازاي تطلع من المعجم وتجيب الماضي الكلمة والجذر ومش عارف منه وتدور، ما علينا. في معجم مقاييس اللغة هنا كاتب الاله الله تعالى وسمي بذلك لانه معبود. هو بغض النظر عن هنا بيذكر الاله، مش يعني المعنى بشكل عام، بيفسر طبقا لعلاقتنا بالله عز وجل. الإله الله علشان احنا بنعبده، فبالتالي إله مقصود بنعبده. في هنا بقى لفتة في الآية القرآنية دي في سورة القصص الآية رقم 38، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني ايه ما علمت لكم من إله غيري؟ ده المعنى اللغوي لكلمة إله، يعني انا ما اعرفش ان انتوا بتعبدوا حد غيري، ليكم حد تاني بتعبدوه غيري؟ ده المعنى ما علمت لكم من إله غيري. فجي سيدنا موسى وهارون ده بيدعي لا ده في اخر يجب ان يعبد، والناس المفروض ما تعبدكش انت، ما تتخذكش اله، تعبد الاله اللي احنا بندعو اليه. فراح قال فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. يعني اللي موسى بيعبده، معبود موسى عليه السلام. وطبعا اوقد لي يا هامان على الطين فيه اشارة عاوز يبني برج طويل، فيه اشارة ان سيدنا موسى شرح له عن علو الله عز وجل، ودي من ضمن الصفات اللي احنا هنتكلم فيها، واستواء الله على العرش وهكذا. لعلي اطلع الى اله موسى، اله موسى ان المقصود يعني اللي بيعبده سيدنا موسى، واني لاظنه من الكاذبين. ففي اله موسى وانه فرعون بيقول ما علمت لكم من اله، فكلمة اله هنا يعني اللي بيعبد. الفكرة بقى هل فرعون عليه لعنة الله مستحق العبادة؟ هو مش مستحق. ليه؟ لانه غير متصف بالصفات التي تجعله مستحقا. فيبقى نفهم ان في اله بحق واله باطل، ذلك بان الله هو الحق. الآية اللي بتقول أن الله هو الحق يعني هو المستحق للعبادة، هو المتصف فعلا بصفات الألوهية وهكذا. في معجم اللغة العربية المعاصرة، ودي في معلومة، اللغة العربية المعاصرة ساعات لما بيعرف الكلمات في استخدامها المعاصر، ممكن تلاقي أن في فرق ما بين استخدام الكلمة المعاصر واستخدام الكلمة القديم، فدي تحطها في الاعتبار لو دورت في معجم اللغة العربية المعاصرة. المهم إله مفرد كل ما اتخذ معبودا، أي حاجة تعبد بحق أو بغير حق، يعني هو مستحق لهذه العبادة ولا لا. طيب، ورسالة جميع الأنبياء إن هم يوجهوا الناس للإله المستحق للعبادة، وكانوا يدعوهم إن هم يعبدوا الله وما يشركوش به شيئا. المعنى ده هنذكر آيات كثيرة، في آيات هنا في سورة الأعراف كذا آية ورا بعض، الآية من 95 65 73 85، دي فيها إيه؟ فكرة إن ربنا عز وجل في السورة الواحدة يذكر أكثر من نبي أو رسول، وبعدين بيقول نفس الكلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لتوطيد فكرة إن الأنبياء والرسل كلهم دعوتهم واحدة. بغض النظر هنا ما مذكور سيدنا نوح، هود، صالح، شعيب، ودول غالبا الناس كل واحد فيهم كان في منطقة تانية غير الآخر، ولا واحد منهم من بني إسرائيل. وفكرة ان مهما كان الأنبياء في مناطق جغرافية مختلفة وأقوامهم مختلفة، إلا ان دعوتهم واحدة، وده أساس دعوة الرسل، التوحيد. اعبدوا الله يعني عبادتكم توجه لله الخالق واحد فقط، ما لكم من إله غيره. من دي قلنا عليها تبعيض لاستغراق النفي، يعني ما فيش من الألوهية مهما صغرت وتبعضت إلا في الله عز وجل، هو فقط الإله الذي يعبد، هو فقط اللي فيه من صفات الألوهية. ده معنى ما لكم، ما دي نفي، ما لكم من إله. فاعبدوا الله ده الجزء الخاص بالإثبات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، النفي والحصر الألوهية في الله. فهنا المقصود بإله معبود، وفيها إشارة المفروض ما تعبدوش غيره، ودي دعوة كل أنبياء والرسل. طيب في آيات تانية، الآية دي من ضمن الأدلة على إن الإله المفروض يعبد يكون متصف بصفات الألوهية. النقطة دي احنا هنبقى نستخدمها فيما بعد لما نيجي نتعلم نقد ألوهية المسيح ازاي، ان انت تثبت ان المسيح لم يكن متصفا بصفات الألوهية اللي متصف بها الآب، فيبقى صفات الألوهية محصورة في واحد، يبقى الابن مش إله حقيقي مستحق العبادة لانه مش متصف بصفات صفات الألوهية. هنا الله عز وجل يقول في سورة القصص وفي سورة النمل وفي سورة تانية نفس المعنى في القرآن كله، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني الله الإله المتصف سيفعل فعل، هذا الفعل بسبب اتصافه بصفات الألوهية، هو اللي يقدر يعمل كده لاتصافه بالقدرة والقوة وهكذا. قل أرأيتم إن جعل الله هذا الكائن الذات الإلهية اللي بيوجه له العبادة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. مين اللي بتتوجهوله بالعبادة متصف بالصفات التي تجعله يستطيع انه يغير الفعل اللي فعله الله، وبدل ما يبقى ليل سرمدا يأتيكم بضياء. ده نفس الكلام اللي قاله سيدنا إبراهيم، فكرة اني انا بعبد الإله الذي فعل هذه الافعال في الكون، ان الله يأتي بالشمس من المشرق، متصف بهذه الصفة انه عنده القوة في انه وضع هذا النظام ويسير الكون بهذا النظام. انت بقى لو إله وعايزنا نعبدك لابد ان تكون متصفا بالصفات التي تجعلك مستحقا للعبادة، وريني بقى ان من صفة الألوهية غير لي في نظام الكون، غيره. لو غيرت، لو متصف بمثل هذه الصفة الإلهية التي لا يتصف بها إلا الله، يبقى وقتها أنت مستحق للعبادة، يبقى نتخذك إله. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما قدرش. طيب هنا برضو الآية الثانية في سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله عنده القوة، عنده الصفات الإلهية دي، ما عندوش، يبقى المفروض تعبده مين اللي عنده الصفات الإلهية دي. طيب في كلام أنا كنت كاتبه هنا في مسألة الجنس، الكلام عن الجنس والنوع، في سياق ان لفظ الجلالة لا يطلق الا على واحد، كنت كاتب هنا لفظ الجلالة الله اسم عالم على ذات الاله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، هذا الاسم الجليل لا يطلق الا على واحد فقط، هذا من تمام العلم بلا اله الا الله. يبقى لازم تبقى فاهم عن الله ان ده اسم لا يسمى به غير الله عز وجل، لا يطلق الا على واحد فقط. طيب انا بقى بقول لا اله الا الله، يعني اله بالنكرة للدلالة على الجنس او النوع او الجوهر ايا كان، يعني هي فيها المعنيين، فيها المعنى الخاص اتصافه بالصفات وهكذا، وفيها النوع الخاص يعني علمي وعملي في نفس الوقت. فاهمين قصدي؟ ان المفروض يتقال لا اله بمعنى انه مفيش متصف بصفات الالوهية غير الله، مفيش من يقدم له العبادة غير الله، المعنيين في لا إله. فاهمين ازاي؟ فبالتالي إله هنا للتعبير عن الجزء العلمي، مفيش غير اللي متصف بصفات وأسماء ويفعل أفعال إلهية غير الله، والجزء العملي انه لا إله يعني لا يوجد من يعبد يقدم له العبادة إلا الله، ده المفروض يعني المستحق لهذا. طيب هنا انا كنت كاتب انا اسمي محمد فهل استطيع ان اقول لا انسان الا محمد؟ ما ينفعش، لان في اخرين من جنس الانسانية او من نوع الانسانية غير محمد. هو انا الانسان الوحيد اللي على كوكب الارض؟ لا. فهي الفكرة بقى لما بقول لا إله إلا الله وأعتقد إن الله ده واحد ما فيهوش تعددية، يبقى معناه حصر جنس الألوهية من ناحية الصفات في واحد بس، لا يوجد آخر مع الله من نفس الجنس أو النوع أو مشترك في الصفات. المعية دي من أساس عقيدة النصارى، إن هم بيعتقدوا إن الله الآب هو اللي متصف بالصفات، بما إنه متصف بالصفات فهو مستحق للأسماء والألقاب الإلهية. لما تكلمنا عن الأسماء قلنا إن كل اسم يدل على صفة، لكن مش كل صفة لها اسم. الصفات أكتر بكتير من الأسماء اللي احنا نعرفها من القرآن والسنة. كل اسم بيدل على صفة لكن مش كل الصفات لها اسم. يعني زي مثلا الله عز وجل عزيز ذو انتقام، دي مسألة احنا نبقى نتكلم عنها، لكن الله عز وجل متصف بأنه عزيز ذو انتقام، لكن هل نقول عنه أنه المنتقم، إن من أسماء المنتقم؟ دي مسألة العلماء تكلموا فيها، في إن الله عز وجل يوصف بأسماء، يوصف بصفات، لكن الصفات دي لو ما لقيناش في الشرع مقابل اسم منصوص عليه ما ينفعش نقلب الصفة اسم. يعني مثلا الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا موصوف بالرحمة وله اسم الرحمن الرحيم، فاحنا ما ألفناش أسامي الرحمن الرحيم، ومش علشان القرآن بيقول ورحمتي رحنا احنا من نفسنا مسمينه الرحمن الرحيم، لا ده منصوص عليه وذكر الصفة كمان منصوص. وحتى لو الصفة مش منصوص عليها لكن الاسم بيدل على الصفة مفيش مشكلة. في زي مسألة إيه قل اللهم مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك، في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا تعز من تشاء، العزة دي هو احنا عندنا منصوص في القرآن العزيز فده اسم، لكن تذل من تشاء دي بقى هل نسمي ربنا المذل؟ دي من ضمن الإشكاليات. معظم العلماء على ان ما ينفعش انا اشتق ربنا اسماء من نفسي، وان في ضوابط معينة لأسماء الله ان هي حسنة، ما ينفعش اقول اسم من نفسي، ما ينفعش اقول اسم ممكن يكون له وجه من وجوه يفهم فيه نقص. ده معنى اسماء الله الحسنى، ان كلها حسنة من كل الوجوه. احنا نبقى نتكلم عن ده بالتفصيل، لكن انا كنت بقول فكرة ان واحد هو متصف بالصفات، على اساس هذه الصفات مستحق للأسماء والألقاب، لأن كل اسم ولقب يدل على صفة، وبصفاته يفعل الأفعال الإلهية، بالتالي يقدم له العبادة. المعية اللي كنا بنحكي فيها دي في سياق كلام إن لا إنسان إلا محمد، ده ما ينفعش، لأن في مشتركين في جنس الإنسانية ناس تانين غيري. فهي الفكرة بقى إن النصارى مشتركين في جنس الألوهية أكتر من واحد، مشتركين في الأساس في الصفات، مبني على الصفات الأسماء والألقاب. هم ليه النصارى بيقولوا المسيح هو الله، الروح القدس هو الله، الأب هو الله؟ لأن هم ما بيستخدموش لفظ الجلالة الله كاسم علم على ذات أو كائن معين، لكن ده لقب نقدر نسمي بيه أي حد متصف بالصفات دي. يعني إيه؟ يعني زي مثلا النمرود ده غالبا في كتب التاريخ ده لقب للي كان بيحكم مملكة كذا، فرعون ده كان لقب لكذا، فاللي بيوصل لعرش مصر بقى مستحق، فممكن اكتر من واحد يتسموا فرعون، اكتر من واحد يتسموا كذا، يتسموا ملك، يتسموا ايا كان، فده لقب. لما انت يبقى فيك الصفات اللي تستحق بيها هذا اللقب نسميك باللقب ده. فبالتالي الاب ده متصف بصفات الالوهيه والابن كذلك والروح القدس كذلك، يبقى يجوز ولا حرج اقول على كل واحد منهم ده الله وده الله وده الله. وده معنى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ان هم بيعبدوا الثلاثه والثلاثه بيقولوا عنهم الله. في بقى نقطه من ضمن الكلام عن ان الله اسم علم على ذات الاله ما بيتسماش بيه غير واحد، ان زي ما احنا بنفهم عن لفظ الجلاله الله هم بيفهموا عن اسماء الاقانيم. يعني ايه؟ يعني المسيحي ما ينفعش يطلق اسم الاب على الثلاثه، ما ينفعش يقول الاولاني ده الاب والابن ده الاب وروح القدس ده الاب، ما ينفعش. وما ينفعش يقول الاولاني ده الابن وروح القدس الابن وكله الابن، ما ينفعش. الاب ده اسم لا يسمى به غير واحد بس من الاقانيم الثلاثه، كذلك الابن ما يتسماش به غير واحد من الثلاثه. احنا برضو بنفهم ان الله عز وجل ما يتسماش به غير واحد بس. فدي من ضمن الاساليب اللي انت تقرب بيها المفاهيم، ان هو يقول الاب هو الله، الابن هو الله، روح القدس هو الله، ده كلام فاضي. احنا نقول له لا، زي ما بتتعامل مع اسماء الاقانيم لفظ الجلالة الله اسم يدل على واحد فقط. طيب في نقطة كتعليق، هم ليه بيعتقدوا ان الاب ده ما بيتسماش بيه غير واحد والابن ما بيتسماش بيه غير واحد وروح القدس ما بيتسماش بيه واحد؟ ممتاز. لان الاب ده كاسم بيدل على صفة معينة بيتميز بيها كل واحد من التلاتة. ده نفس مفهومنا عن لفظ الجلالة الله ما بيتسماش بيه غير واحد، لان الاسم ده يدل على انه الاله الحقيقي المستحق للعبادة المتصف بالالهية، وده ما بيتصفش بيه غير واحد بس. فهنا الاب يعني ايه؟ يعني الذي ولد. مين من الاقانيم التلاتة اللي ولد؟ هو واحد بس، ده مولود ده والد، ما ينفعش يبقى والد ومولود في نفس الوقت. الروح القدس ده انبثق منه خرج، ما ينفعش، بغض النظر ان الروح القدس هنا مش اسم يدل على الصفة يعني، لكن بالنسبة للاب والابن المثال واضح، ان الابن ده متسمي ابن ليه؟ عشان هو مولود من الاب. هل الابن مولود؟ هو يتسمى الابن. هل الاب مولود؟ لا، فيبقى ما يتسماش الابن. يبقى دي بيسموها صفة أقنومية. يعني صفة أقنومية؟ يعني صفة بيتميز بها أقنوم واحد، لذلك هو لوحده بيتسمى بالاسم ده. احنا برضو بنقول ان لفظ الجلالة الله دلالة على من يتصف بصفات الإلهية، وده ما بيتصفش بها غير واحد بس، ما بيتسماش به غير واحد بس. طيب طيب طيب طيب، في كلام عن الصفات وقل هو الله واحد، انا هكتفي بهذا القدر. المره الجايه نبقى نكمل من اول الجزء بتاع من اين نعرف صفات الله عز وجل، دي نبقى نكمل من عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تنسوش الواجب، الكلام ده لو هتعملوه هيبقى سهل يعني، مش بحث، ما بقولكوش قلبوا المصحف كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.